يجوز يدخل، حرام، حرام عليه أن يدخل يعني مكان قضاء الحاجة والمصحف بجيبه إلى هنا أو هنا، حتى ولو كان بغلاف ولو كان بأي شيء ما يجوز. كلام الله له مقام غير مقام بقية الأذكار. قال ويحرم دخوله بالمصحف أو ببعضه، يعني آيات مصحف صغير يعني ربع القرآن أو سورة ياسين أو نحو ذلك أو شيء من القرآن، ما يجوز، ما يجوز الدخول فيه بحال من الحرام، ما يجوز. أو ولو ملفوفا بحائل، لو كان لفلفه، لو كان حطه بعلبه، لو كان حطه بأي شيء، ما يجوز. ويكره رفع ثوبه إذا بال إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة. ما عاد ينبغي للإنسان إذا أراد يبول أنه من يوم يقبل ورافع ثيابه هو وقت، لا، يقعد ويرفع ثيابه إلا إن كان يخاف ترويه، يعني البول انباغته، البول معاجله، لو ما رفع ثوبه يبي يطيح على ثيابه، هذا لا بس حاجة. وأما إن كان لا إلا في ساعة فلا يرفع ثيابه عن ذا إلا إذا عند وصوله إلى الأرض، أما يرفع يديه ويتكشف وهو وذا ما يكره. ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدة. أما إذا كان يبول وهو واقف هو لا بس، إذا كان يريد البول وهو واقف فلا بس أنه يرفع ثيابه، يرفع ثيابه بقدر الحاجة إن بال قائمة إن لم يخف سبق البول. ويحرم إن كان هناك ما ينظر، ما ينظر إذا كان عاد فيها أحد يشاهده، هذا حرام، لأنه ما يجوز إن إنسان يطلع ويكتشف عورة أحد إلا الزوج، إذا كانت الزوجة ما في شيء، لو الإنسان يتفسخ مرة واحدة أو هي تفسخ، يعني ما بين الزوج والزوج الشيء، يجوز ينظر إليها في كل شيء، في كل حتى إلى الفرج، يجوز وهي تنظر منه إلى كذلك، هذا ما في شيء. فلو كان بالحمام وكشف عندها يريد يتغسل أو هي يعني تساعده على التغسل أو كذا، ما في شيء، جاي المرأة غير المرأة وهي كذلك نفس الشيء، لكن هذا غيره، لو كان ولد، لو كان بنت، لو كان أم، لو كان كذا، ما يجوز، ما يجوز غير الزوج، ما يجوز إلا في حال الزوج بس أبدا. فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه، كذلك إذا يقوم يرخي ثيابه قبل ينتصب، أين؟ ولا بأس ببوله قائما ولو بلا حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم، أتى إلى سباطة قوم يعني سماده ورفع ثوبه بال عليه الصلاة والسلام وهو قائم، يجوز البول، الإنسان يبول وهو قائم. بعضهم قال إنه عند الحاجة، وبعضهم قال لا، أن النبي فعل هذا لبيان الجواز، وكان العرب كانوا يجعلونه طب إذا أوجعتهم ظهورهم يبول الواحد وهو قائم، يعني هذا في علاج الوجع الظهر، وجاع الظهر. أين قام ولا بأس ببوله قائما ولو بلا حاجة، لكن شرط أمن تلويثه وأمن النظر، إذا أمن أن أحد يشاهده ويطلع عليه وأمن أنه يلوث نفسه. أما إذا كان يلوث نفسه وينزل البول على ساقيه وعلى فخذيه وعلى كذا، ما قال ويكره لداخل خلاء كلام فيه مطلقا، يعني الإنسان إذا كان في الخلاء يكره أن يقعد يخاطب له واحد من برا، هذا يكلمه وهذا يكلمه، هذا مكروه، يكره أنه إيش يسوي كذا، كان في ضرورة تنحنح له نعم بس، أما أنك تتخاطبون هذا داخل وإذا خارج هذا مكروه، هذا أمر مكروه. ويكره لداخل خلا كلام فيه مطلقا، يعني ولو لحاجة، ولو لحاجة سواء كان مباحا خارجه أو مندوب، يعني لكن ما في مانع أنك تتسمع إلى الذكر وأنك تتسمع إلى الأذان وأنك حتى وتجاوب بقلبك، تجاوب المؤذن بقلبك، لأن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، أنت إذا قال المؤذن الله أكبر تقول بقلبك هكذا أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا حتى تنتهي، يجوز هذا. أين؟ وأما أنه ينطق الإنسان هذا لا يجوز. أو من كذكر لله ولو سلاما أو رده، لو مر عليه الإنسان مثلا بالصحراء يقضي حاجة ومر عليه إنسان وقال السلام عليك، ما يرد عليه، ما يرد عليه ولا هو يسلم لو جاء أحد أو أقبل عليه. لكن يجب على داخل الخلاء تحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل، فيحذرهما عن نحو بئر أو حية، لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم. يعني يقول لو مثلا هنا شيء عاد، يعني ما شاف إنسان أعمى يبي يطيح له بحفرة أو مقبل على درج يبي يطيح بيها أو نحو ذلك يتكلم، لأن هذا إذا كان هذا مكروه، لكن هذا أهم، هذا أهم منه، يعني هذا المعصوم منه يحذره من الهلكة، يحذره من يعني أشياء تضره، هذا لا بس يتكلم أو يشوف مقبل عليه السبعة أو مقبل عليه حية أو مقبل عليه شيء ينبه يتكلم، هذا ما فيها شيء. أين؟ فإن عطس حمد الله بقلبه، لو عطسه بالحمام ما يحمد الله بلسانه يقول الحمد لله، لا، احمد الله ولكن في قلب، احمد الله في قلبه، يعني أن تتدبر الحمد. وإن عطس حمد الله بقلبه أو سمع أذانا أجاب بقلبه، يجيب المؤذن بقلبه من دون لسان، يجيب لسان. ويقضي الأذان بلسانه إذا فرغ، إذا أراد أنه يتابع المؤذن بعد ذلك إن أراده كافي، متابعته بالقلب يكفي، لكن إذا أراد الزيادة على ذلك إذا خرج من الحمام تابع الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان ثم تشهد إذا فرغ. وتحرم قراءة القرآن وهو جالس لحاجته، حرام إن الإنسان، يعني حنا قلنا إن الكلام إنه مكروه، لكن تلاوة القرآن وقراءة القرآن هذه محرمة، سيقرأ على حاجته ويقرأ آية الكرسي أو يقرأ الفاتحة أو يقرأ كذا، ما يجوز، هذا حرام، هذا كلام الله ما يصير بهالمحالة القذرة. حتى الإنسان لو كان يقرأ مثلا في قلبه، يقرأ بلسان من دون مصحف ومثلا حصل منه حدث، يقف له 5 دقائق حتى تذهب الرائحة، هذا ما ينبغي له انه يقرا والروائح، هاي كلام الله له مقامه له قدسيته له حرمته. الانسان اذا كان يتلو القران ثم حصل معه الشيء صبر سكت عن القراءه حتى ينتهي الامر، اما الحمام انه يقرا بالحمام يقرا كلام الله او ايه منه هذا ما يجوز، هذا حرام مره واحده. ويكره بوله في نحو شق ولو فم بالوعة، يعني ما ينبغي للإنسان إذا جاء للبر يروح يبوله على جحر حشرة أو جحر سلح من السلاحف أو هذولي. أول شيء أنه قيل إنه منازل الجن، الأمر الثاني أنه ربما خرج عليه شيء آذيه، يقولون والله أعلم عن صحة هذا إن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه بال في شق وأنه مات على نفس الشق، وأنهم سمعوا في المدينة هاتف يقول قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ضربناه بسهمين فلم تخطي فؤاد، يقولون كذا، الله أعلم عن صحة هذا الكلام. المهم أنه مكروه أن الإنسان أنه يقول له في شق. هو سيد الخزرج هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، سيد الخزرج الأنصار، يعني فند من سيد الأوس الخزرج سعد بن معاذ، السعدين ذوليهم، هذا السيد القبيلة ذي وذي السيد القبيلة، وهم كلهم يقال لهم الأنصار. فالمهم أن الإنسان يكره أنه يبول له شيء بحفر بجخر أو كذا، حتى لو كان فم بالوعة يمكن يخرج عليه من هالشيء، من هالمتولد، من هالمتولى الحشرات المتولدات السامة، اخرج على الشيء آذيه. ويكره بوله في ماء راكد، قليل أو أين قول ماء الركد ولو كان كثير حصل له غدير في البر ويبول فيه يقدره على الناس وما ينجس النجاسة. الماء تقدم لنا أنه ما ينجس إلا بالتغير، لكن يقدره على الناس، الناس يبون يشربون والناس يبون يروون والناس كذا، إذا شابوا إنسان أعوذ بالله يوم يبول ولا يتغوط بالماء كرهوا أنفسهم تعافوا، ويؤذي المسلمين في هذا، يؤذي المسلمين في هذا، فلا يجوز له أنه يبول في ماء الراكد. إذا كان جاري، إذا كان جاري لا بس، كان يجري لا بس ما في شيء، ما لم يكن قليل، إذا كان قليل بس يجري شيء قليل بعد أيضا لا يجري. وماء راكد وقليل جار في إناء بلا حاجة، هي كل شيء مكروه إنه بلا حاجة، كما يكره في نار ورماد، يعني إن الإنسان يبول على النار أو يبول على الرماد أو نحو ذلك، كل هذه أشياء مكروهة. وموضع الصلب، يعني موضع الصلب حتى لا يتطشش عليها البول. وفي مستحم، وفي كان يعني حمام مستحم غير مقير ومبلل، إذا كان المستحب يعني إنه تراب طين لأنه يشربه الطين يشرب البول، لكن إذا كان مقير يعني فيه قير، فيها القير مزفلت، أو مبلط محطوط فيها البلاط، هذا لا بأس، لأن البول يروح البول ولا يتشربها الأرض. فإن بال في المقير أو المبلط فأرسل عليه الماء قبل اغتسال فيه فلا بأس. ويكره أن يتوضأ أو يستنجي على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس، كل المحلات النجسة والمحلات القذرة يبتعد عنها. ويكره مس فرجه بيمينه في حال البول، اليمين تقدم لنا أنها تجعل الأشياء الطيبة، فلا يلمس فرجه بيمينه، يلمسها بالشمال، يحتاج إلى لمسها لمسها بالشمال، إلا في الحاجة مشلولة اليسرى أو مجروحه ما يقدر يستعمل اليمين، أما ما دامت اليمين قائمة بوظيفتها فلا يستعمل الشمال، قائمة بوظيفتها فلا يستعمل اليمين. قال ويكره مس فرجه بيمينه في حال البول وفي غير حال البول أولى. كذلك إذا كان الإنسان يعني يمس فرجه أو كذا ما يمسه إلا بالشمال، ما يمسه إلا بالشمال. وكذا يكره مس فرج بيمينه ممن أبيح له مسه كزوجته، يعني الإنسان يباح له أن يمس فرج زوجته لكن ما يمسها باليمين، يمسها بالشمال. ومثل ذلك الصغار ومن دون سبع تشريفا لليمين، إذا كان البنت والطفل دون سبع سنين أقل من السبع فأقل، هذا يجوز مس فرجه، يجوز أن الإنسان سواء كان بنت أو سواء كان صبي يجوز أن الإنسان يمس فرجه، يعني لأن ما الفرج حرم، إلى الآن لم يكن لفرجه حرم. وكذلك المرأة يباح لها أنها مثلا إيش ولو كان ما هو صبيها، لو كان ما هو صبي تمس فرج البنت وتفرج إيش الصبي ما دامهم دون السابع، ما دام إنهم ما وصلوا إلى سن التمييز دون السابع، أما من السابع فصاعد لا يصير هذا الفرج له حرم، يصير فرج الصبي وفرج البنت يصير لهن حرم فلا يمسان. ويكره أيضا استنجاؤه بيمينه بلا عذر، ما عاد يستنجي يعني يزيل النجاسة باليمين ويصير يصب الماء بالشمال، لا، صب الماء باليمين واقطع الخارج وأزل النجاسة بالشمال بلا عذر، بلا عذر، أما مع العذر يجوز، كما لو شلت يسراه أو جرحت فإن عجز عن الاستنجاء بيديه وأمكنه بنحو زوجة لزمه، يعني يقول إذا كان هو ما يستطيع يستنجه، ما يستطيع، في ناس يعني معوقين ولا يستطيعون، زوجته تنجيه، زوجته هي اللي تغسل فرجه، يجوز، يجوز له هذا. فإذا ما وجد زوجه يواجر له ضرورة، مثل الطبيب اللي يعني يعالج الفروج ويعالج الأشياء، يجوز عند الحاجة، عند الحاجة والضرورة تجوز، وما مضطر إلى إزالة النجاسة. فإن وجدت الزوجة فهذه أولى، وهذا هو الواجب، ما هو أولى، هو الواجب، لأن الزوجة مباح لها مس فرج زوجه، وأما ما عدا فلا يجوز، ما يجوز إلا إيش، عند الضرورة. إذا كان كذا أينجل. يقول من زوجة لزمة أو قدر عليه ولو بإجرة لا يضره دفعها لزمة. إذا كان ما عنده زوجة يواجر أحد، يواجر من يسوي كذا. إذا كانت حالتها المادية ما تقدر على أنه يواجر له إنسان يعني ينجيه ويزيل عنه النجاسات والأشياء، وهو يعني يزيله ما أمكن، ما أمكن، لأنه أمكنه بنحو أو قدر عليه ولو بإجرة ولو ممن لا يجوز له نظره، لأنه محل حاجة، محل حاجة، وإلا تمسح بالأرض أو خشبة. إن كان ما يقدر يمسح نفسه على الأرض، يمسح نفسه على الأرض إذا ما قدر لا هذا ولا هذا، أو خشبة يحطها تحت، أو خشبة ما أمكن. فإن عجز صلى على حسب حاله ولم يعد إن قدر، يعني عاد إذا ما قدر، لا عنده زوجة توضيه ولا يستطيع كذا، يصلي ولو النجاسة عليه، ولو النجاسة على فرجه، يصلي ولا يعيد. لو حصل أحد فيما بعد ينجيه وينظفه كذا، ما عاد يجب عليه أن يصلي الصلاة، لأنه صلى على قدرته، صلى ما استطاع، اتق الله ما استطاع، فلا عاد يجب عليه أنه يعيدها مرة أخرى. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها؟ يقولون الضرورات تبيح المحظورات، إذا كان الإنسان مضطرا إلى شيء، مضطرا إلى شيء أبيحت له الأشياء المحرمة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. مثلا الإنسان مباح له الجائع، مباح له يأكل من إيش، من الحرجة، لكن ما عاد يشبع بقدر، يعني قدر ما يمنعه من الموت، غير باغ ولا عاد. العادي هو اللي تجاوز الحد، هو محدود له أنه يأكل من الميتة بقدر ما ينقذه، لا بقدر ما يشبعه. هذه قدرة الضرورة بقدرها، ما أخذنا أكثر من كذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قضى الشخص حاجته في الحمام كالبنيان مثلا، فهل يجوز ذلك إذا كان مواجها للقبلة؟ هذا تجينا بكرة إن شاء الله، يعني بالدرس الآتي، درس الآتي يجينا استقبال القبلة واستقبال الشمس والقمر ونحو ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح تأجيل غسل الجنابة حتى صلاة الفجر؟ يجوز، يجوز أن الإنسان مثلا إذا منه أجنب أول الليل ينام ولا يغتسل إلا عند الصلاة، بس الأفضل أنه ينام على طهارة، هذا هو الأفضل، فضيل. وإلا ما في مانع أن الإنسان يجامع أول الليل وينام، لكن ينبغي له إذا ما عاد اغتسل أنه يتوضأ وضوء الصلاة، وما ارتفع حدث بالوضوء، لكن خف الحدث بالوضوء، خف الحدث. يقول: وهل يشرع للمرء وهو جنب ذكر الله عند النوم وقراءة آية الكرسي؟ نعم، لا، قراءة القرآن ما يجوز، قراءة القرآن للجنب هذه لا تجوز، وإنما يشرع له ذكر الله، يسبح ويستغفر وكذا. بعض العلماء يقول إن الآيات عند اللي تقرأ بالذكر عند ركوب السيارة أو عند كذا وكذا، إنه ما عاد أصبحت يعني لها صفة القرآن، أصبحت ذكر من الأذكار، فيجوز للإنسان أنه يقولها ولو كان جنب، ركب السيارة وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يقول يقول هذا. ولكن الأفضل لا، الأفضل أنه يقول الذكر الذي ما فيه تلاوة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص طاف طواف الحج في الدور الثاني ولشدة الزحام دخل في بعض أشواط الطواف المسعى، فماذا يلزمه؟ دخل إيش؟ يقول شخص طاف طواف الحج في الدور الثاني ولشدة الزحام دخل في بعض أشواط الطواف المسعى، فهل طوافه صحيح؟ ما يضر ولو دخل المسعى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يملك الزوج أن يراجع زوجته إذا طلقها قبل الدخول ولكن بعد الخلوة الشرعية؟ إذا خلا بها الخلوة الشرعية يجوز يراجعها، لأن في العدة، في العدة المرأة إذا طلقت، إذا كان ما دخل فيها ولا خلا بها فهذه ما لها رجع ولو بطلقة واحدة، لأن ما هنا عده راجعها فيه، ما في عده، من حين لفظ بالطلاق خرجت عنه، صارت ما يجوز تتزوج تلك الساعة، تلك الساعة يجوز أن تتزوج. لكن إذا كان خلى بها ولو لم يجامعها واجتمع هو إياها وحدهم فهذه لا، هذه لها عده، إذا ما دام لها عده يجوز أنه يراجعها في العده إذا كانت رجعية. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم في أكل اللحوم المستوردة التي تأتينا من الدول الكافرة في الخارج، مع أننا رأيناهم ونشاهدهم أحيانا أنهم لا يذكون الزكاة الشرعية؟ إذا كان اللحوم المستوردة تأتي من بلدان ما يذكون الزكاة الشرعية، يوم يذهب الكهرباء ولا بيغطسونها بماء حار أو نحو ذلك، هذه ما تحل لأنها ذكيت زكاة غير شرعية. فإن كان لا، إلا من بلدان يذكون الزكاة الشرعية أو عليها مراقبة من قبل مثلا الدولة المستوردة، فهذا جائز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو من فضيلتكم تفسير قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وما حكم مس المصحف بالنسبة للمحدث بالتفصيل، وجزاكم الله خيرا. اختلف المفسرون في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، بعضهم قال إنها اللوحة المحفوظ، وبعضهم قال إنها القرآن، بعضهم قال كذا وكذا. على فرض إنه القرآن، قولوا لا يمسه إلا المطهرون معناه يعني إنه لا يمسه إلا الملائكة، وإن الشياطين لا يمسونه، كما قال جل وعلا: وما تنزلت به الشياطين. قالت أين؟ قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع. لا، هل أنبئكم، تنزلوا على كل أفاك يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يعني معنى هذا إن القرآن إنه ما تنزل إلا بواسطة الحفظة المطهرون الملائكة، وأما الشياطين فهؤلاء مبعدون عن هذا. وبعضهم قال إن المطهرون المراد فيهم الذين يعني ما عليهم جنابة، وبعضهم قال إنهم مسلمون، يعني فيها أقوال كثيرة للمفسرين، ولا فيه يعني نص صريح على أن الذي المحدث أنه لا يمس المصحف، الآية ما فيها نص صريح. لكن هناك حديث عن عمرو بن حزم: ولا يمس المصحف إلا طاهر، ولا يمس المصحف إلا طاهر. فهذا هو اللي أخذه جمهور أهل العلم، يعني جمهور العلماء يحرمون مس المصحف إلا للمتوضئ، وفيه طائفة يرون جواز ذلك، ومنهم ابن حزم الظاهرية يقولون أنه يجوز مس المصحف، لغير المتوضئ. والمسألة خلافية. أي نعم. والإنسان ما يستطيع يقطع قول دون قول، الله أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يحافظ من به سلس بول على طهارته؟ الذي به سلس بول هذا إن كان ينقطع في أوقات وهو يصلي في الأوقات التي ينقطع فيها البول، وإن كان لا ما ينقطع دائما معه فهو يصلي على حسب حال، إذا دخل الوقت غسل فرجه وتوضأ وصل ولو كان الخارج معه، يصلي على حسب حال، على حسب حاله يصلي ولا عليه. اتقوا الله ما استطعت، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للرجال استخدام هل يجوز للرجل أن يستخدم الفضة كالميدالية والسلسلة؟ ما يجوز، الذهب والفضة على الرجال محرمات، ما يجوز يحط ساعة ولا أزاريل ولا كبك ولا شيء، ما يجوز للذكر أنه يستعمل الذهب والفضة، وإنما يباح له خاتم من فضة واحد.